وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إبطال السحر بسحر مثله علما بأن الشخص المسحور متضرر من ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز إبطال السحر بسحر مثله، وليس إبطالا، إنما يبطل السحر بذكر الله عز وجل: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالسحر يبطله الله، نذكر الله عز وجل وندعو الله ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والله يبطل، نعم، كيد الكائدين، لا يصلح عمل المفسدين. أما من يزعم أنه يبطل السحر بسحر مثله فهو كمن يغسل الدم بالدم، لا يمكن أن يشفى ولا يمكن. وهذا ما هو يعني، من قال بهذا فهو غالط ومخطئ ومردود عليه. لا، وقوله لا يحل السحر إلا ساحر، أو لا، نعم، لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر بسحر إلا ساحر. ويعني كما قلت، كمن يغسل الدم بالدم، قد يكون بعض السحرة أضعف من بعض، فبعضهم يغلب بعضا، ولا نلجأ إلى هذا، لكن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو على كل شيء قدير، وهو يبطل، وإذا مرضت فهو يشفين. وهو يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سحر لجأ إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أنقذه وشفاه. حتى النشرة لم يعمد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتقم من هذا اليهودي، سدا لباب الفتنة، صلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. يقول: رجل تزوج امرأة ثم طلقها، وتزوجت رجلا آخر فأنجبت من الرجل الآخر بنتا، هل تعتبر البنت محرم للرجل الأول؟ نعم، لأنه دخل بأمها. إذا كان دخل بأمها، هو يقول طلقها، عاد هل طلقها قبل الدخول أو أي؟ فإذا كان دخل بأمها فهي تكون محرما له. يقول: رجل أقرض أخاه مالا لأجل غير مسمى، فهل يجب على المقرض زكاة هذا المال؟ إذا كان الذي أقرضه مفلس ليس غنيا، يعني لو أراد أن يطلب منه هذا المال لا يعطيه، لأنه مفلس، لأنه لا شيء عنده، فلا يزكيه حتى يقبضه، يزكيه لسنة واحدة. أو غني لكنه مماطل، يعني يطلب منه دينه ولا يعطيه، مماطل، فهذا أيضا لا يزكيه حتى يقبضه. أما إذا كان هذا الذي عنده هذا القرض غني مليء وليس مماطلا، كأنه البنك، متى ما أراد حقه يعطيه إياه، فهو يزكيه، يزكيه كل سنة، والله أعلم. يعني إذن هذا جواب من يعني من ثلاثة محاور كما يقال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال حقيقة، يعني استطيع أن أقول بغير مكانه. يقول: ما رأي العلماء؟ أنا لا أمثل العلماء، ولا لا ينبغي أن يسألني عن رأي العلماء. العلماء يعني وفقهم الله، علماء المسلمين لهم رأيهم، وكل له رأيه. هذه ناحية في العالم الإسلامي. بعد والله ما استقرأت، يعني يحتاج إلى دراسة ميدانية. نعم، أسأل كل عالم، ربما عنده من التفاصيل ما ليس عند الآخر، لكن أنا لا أعرف هذا. قال: وخاصة في بلاد الحرمين. أيضا كذلك نفس الشيء، هو يسأل عما يحدث في سوريا. وسبقا سئلنا عن هذا السؤال، وقلت